بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة الرضا في شروط تحقق هذه المنزلة، حيث قال: وإنما أصح ذلك بثلاث شرائط، ثلاثة شرائط: باستواء الحالات عند العبد، وسقوط الخصومة مع الخلق، والخلاص من المسألة والإلحاح. قال: الشرط الثالث الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح. المسألة من الله سبحانه وتعالى عبودية، ومسألة الخلق في الأصل منهي عنها، محرمة، لا تجوز إلا للضرورة والحاجة، وليست في أي حال من الأحوال مطلوبة أو مشروعة، وإنما هي في دائرة ما بين الحرام والمكروه والمباح عند الحاجة إلى ذلك. وأما سؤال الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه في المسألة فليس داخلا في يعني هذا الشرط، وهو الخلاص من المسألة والإلحاح. وبعض هؤلاء الصوفية يدخلون المسألة لله سبحانه وتعالى في ذلك الباب، ويرون أن الرضا أن لا تسأل الله سبحانه وتعالى أصلا، وليس كذلك، بل الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل وشرع أن يسأل، ولكن سؤاله للأمور الدنيوية خلاف الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال: لقد سألت الله لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة لن يقدم شيء منها قبل أجلي أو قبل حلي، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو عذاب القبر لكان خيرا لك. فهذا دليل على أن المشروع هو أن نسأل الله عز وجل أمور الآخرة، وأما أمور الدنيا فتسأل كذلك من الله عز وجل، ولكن سؤال إجمال وليس سؤال تفصيل كالذي سألته أم حبيبة، وإنما يسأله بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يسأله بنحو قول موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا كذلك فيما كان يعين على الآخرة، مثل قول إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين، وقول زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فكل أمر دنيوي يستعان به على أمر ديني وأخروي فهو مشروع طالما كان بهذه النية، والإلحاح في ذلك مشروع، الله يحب الملحين في الدعاء. وأما الإلحاح على أمر دنيوي فهو ينافي كمال الرضا بما قسمه الله للعبد، بل كما ذكرنا السؤال الدنيوي التفصيلي خلاف الأولى، ولا شك أن مقام الرضا يقتضي أن لا يفعل ما هو خلاف الأولى. قال ابن القيم رحمه الله: قال الشرط الثالث الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح، وذلك لأن المسألة فيها ضرب من الخصومة والمنازعة والمحاربة. الشرط الثاني كان سقوط الخصومة عن الخلق أو مع الخلق، أنت لا تخاصمهم إلا لحق الله سبحانه وتعالى، فعندما تسألهم ما بأيديهم فهذا فيه نوع شبه، يعني ضرب من الخصومة شبه منها، والمنازعة لما بأيديهم، والمحاربة إذا لم يعطوك أنت تكره من لا يعطيك وتسخط عليه. يقول: لأن المسألة فيها ضرب من الخصومة والمنازعة والمحاربة والرجوع عن مالك الضر والنفع إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بربه، وفيها الغيبة عن المعطي المانع، أنه غاب أن الله هو المعطي المانع، غاب قلبه عن شهود أن الله هو المعطي المانع، فظن أن الخلق أعطوه أو منعوه، وهذا يدل على تعلق قلبه بهم أكثر من تعلقه بالله، شهد عطاءهم ومنعهم وغاب عن أن الله هو المعطي المانع، ولو شهد أن الله هو المعطي المانع لم يلتفت إليهم. قال: والإلحاح ينافي حال الرضا ووصفه، وقد أثنى الله سبحانه على الذين لا يسألون الناس إلحافا، فقال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فقال الطائفة: يسألون الناس ما تدعو حاجتهم إلى سؤاله ولكن لا يلحفون، فنفى الله عنهم سؤال الإلحاف لا مطلق السؤال. قال ابن عباس: إذا كان عنده غداء لم يسأل عشاء، وإذا كان عنده عشاء لم يسأل غداء. وقال الطائفة منهم الزجاج والفراء وغيرهما: بل الآية اقتضت ترك السؤال مطلقا، لأنهم وصفوا بالتعفف والمعرفة بسيماهم دون الإفصاح بالمسألة، لأنهم لو أفصحوا بالسؤال لم يحسبهم الجاهل أغنياء. هذا كلام قوي جدا. ثم اختلفوا في وجه قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، فقال الزجاج: المعنى لا يكون منهم سؤال فيقع إلحاف، يعني هذا تقرير، مثل قوله تعالى: يقتلون النبيين بغير حق، فكل قتل للنبيين هو بغير حق، ليس المقصود أن هناك قتل بحق وقتل بغير حق، فيقول كأن كل سؤال يكون فيه إلحاف، لأنه يعني يكون قد أحرج المسؤول ويعني جعله يضيق به. يقول كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا تكون شفاعة فتنفع، ليس أن هناك من يشفع ولا تقبل شفاعتهم، بل لا يوجد فيهم من يشفع ابتداء، الكفار لا يوجد فيهم من يشفع، لأن الله قال عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ومن اتخذ عند الرحمن عهدا لا يشفع في كافر إلا ما كان من شفاعة تخفيف العذاب للرسول صلى الله عليه وسلم في أبي طالب. وكما في قوله: لا يقبل منها عدل، أي لا يكون عدل فيقبل ونظائره، هذا معنى لا يسألون الناس إلحافا، لا يكون منهم سؤال فيقع منهم إلحاف. قال امرؤ القيس: على حب لا يهتدى لمناره، أي ليس له منار يهتدى به. قال ابن الأنباري: وتأويل الآية: لا يسألون الناس البتة، فيخرجهم السؤال في بعض الأوقات إلى الإلحاف، فيجري هذا مجرى قولك: فلان لا يرجى خيره، أي ليس له خير فيرجى. وقال أبو علي: لم يثبت في هذه الآية مسألة منهم، لأن المعنى ليس منهم مسألة فيكون منهم إلحاف. قال: ومثل ذلك قول الشاعر: لا يفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر، أي ليس بها أرنب فتفزع لهولها ولا ضب فينجحر يدخل جحرا. قال الفراء: نفى الإلحاف عنهم، وهو يريد نفي جميع السؤال. وهذا هو يعني الكلام في أن الآية دلت على أنهم لا يسألون الناس أصلا، وبالأولى لا يسألون الناس سؤال الإلحاف والإلحاح أولى، فهذا القول أولى وأوجه، الله أعلم. قال: فصل. والمسألة في الأصل حرام، وإنما أبيحت للحاجة والضرورة، لأنها ظلم في حق الربوبية، أي التي دون حاجة وضرورة. ظلم في حق الربوبية وظلم في حق المسؤول وظلم في حق السائل. أما الأول فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطاءه لغير الله، وذلك نوع عبودية شبه بالعبودية، أن الدعاء لله عز وجل، والسؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا هو الأصل، فهذا فيه شبه، سؤال الناس فيه شبه من العبودية، وهذا معنى نوع عبودية. فوضع المسألة في غير موضعها، وأنزلها بغير أهلها، وظلم توحيده وإخلاصه وفقره إلى الله، وإن كان لا يقدح في أصل التوحيد إلا أن يسأل سؤال الدعاء على الغيب، سؤال على الغيب وهو الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، الذي يعتقد أن غير الله قادر أن يسمع على الغيب ويجيب على الغيب ويقدر على الإجابة متى أراد، فهذا كله من الدعاء الذي هو العبادة، وصرفه لغير الله شرك أكبر. أما سؤال المخلوق الحاضر فلأنه يشبه الذي قبله، فيه شبه منه وليس مثله تماما، فكان هذا نقصا في التوحيد وليس قدحا في أصله. يقول: هذا ظلم توحيده وإخلاصه وفقره إلى الله وتوكله عليه ورضاه بقسمه، واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس، وذلك كله يهضم من حق التوحيد ويطفئ نوره ويضعف قوته، حتى ولو كان يسأل الله مع سؤال الناس، فلا شك أن سؤال الناس المنهي عنه، سؤال الإلحاف والسؤال بغير حاجة وضرورة، هو في حقيقة الأمر نوع من الاشتراك، لأن الله لم يأذن في أن تسأل الناس وأنت غير محتاج. يقول: أما ظلمه للمسؤول فلأنه سأله ما ليس عنده، فأوجب له بسؤاله عليه حقا لم يكن له عليه، وعرضه لمشقة البذل أو لوم المنع، حتى لو سأله ما عنده مما بيده فإنه أوجب له بسؤاله عليه حق، لأن للمسؤول حق، كما قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فلم يكن له وليس لهذا السائل حق، فأخذ ما ليس له، أخذ حقا ليس له، استوجب هذا الحق على المسؤول دون أن يكون عليه، عرضه لمشقة البذل أو لوم المنع، يا إما منعه يستحق أن يلام، الناس بتسأله ما بيديش، أو أنه يبذل ويتكلف أن يعطي وهو لا يريد أن يعطي، ولكن لأجل أن لا يكون بخيلا أو لأجل أن لا يكون مانعا، وهكذا. يقول: فإن أعطاه أعطاه على كراهة، وإن منعه منعه على استحياء وإغماض، هذا إذا سأله ما ليس عليه، وأما إذا سأله حقا هو له عنده فلم يدخل في ذلك ولم يظلمه بسؤال. فلأنه سأله فلأنه سأله بدل ما ليس عنده ما ليس له أن يسأله. أما إذا سأله ما أعتقد، الله أعلم، أن هناك خطأ مطبعي. أما ظلمه للمسؤول فلأنه سأله ما ليس عليه، تصحفت يعني إلى عنده، لأنه ممكن يسأل ما وهو عنده، ويقول هذا إذا في آخر الكلام قال: أما ظلمه للمسؤول فلأنه سأله ما ليس عنده، فهي نقول الصحيح أن يقال: أما ظلمه للمسؤول فلأنه سأله ما ليس عليه، ما ليس عليه أن يعطيه، هذا إذا سأله ما ليس عليه. وأما إذا سأله حقا هو له عنده، لو سأل مثلا، لو سألت المرأة زوجها النفقة، ولو سأل الابن أباه النفقة وهو عاجز عن الكسب، ولو سأل الأب ابنه ما شيئا من مال يحتاج إليه، لم يدخل في ذلك ولم يظلمه بسؤال. لو سأل الدائن المدين، لو سأل الأجير حقه وأجره، هذا ليس من سؤال المخلوق الذي ينهى عنه. يقول: أما ظلمه لنفسه فإنه أراق ماء وجهه وذل لغير خالقه، وأنزل نفسه أدنى المنزلتين ورضي لها بأبخس الحالتين. ورضي بإسقاط شرف نفسه وعزة تعففه وراحة قناعته، وباع صبره ورضاه وتوكله وقناعته بما وقناعته بما قسم له، واستغناءه عن الناس بسؤالهم، باع كل ذلك بسؤالهم، وهذا عين ظلمه لنفسه إذ وضعها في غير موضعها. وده في الحقيقة جزء من المعنى الأول اللي هو ظلم في حق الربوبية، ليس معناه أنه ظلم الرب سبحانه وتعالى، فإن الله أعز من أن يظلمه الناس، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن ظلم فيما يتعلق بحق ربهم عليهم. هذا معنى ظلم في حق الربوبية، ليس أنهم ظلموا الله ولكن ظلموا أنفسهم فيما يتعلق بحق الربوبية، وهنا ظلموا أنفسهم فيما يتعلق بنفسهم، بحق نفسهم. فالإنسان حين يهين نفسه يذلها، يضع شرفها، يقول هذا عين ظلمه لنفسه إذ وضعها في غير موضعها، وأخمل شرفها ووضع قدرها وأذهب عزها وصغرها وحقرها، ورضي أن تكون نفسه تحت نفس مسؤول ويده تحت يده، ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع. فكيف إذا كان يعني يذل نفسه لأعداء الله عز وجل؟ إذا كان هذا لو أذل نفسه لمسلم عنده شيء من الدنيا، فكيف لو أذل نفسه لأعداء الله يطيعهم في الكفر والفسوق والعصيان؟ فهذا ظلم نفسه أشد الظلم، وأخمل شرفها ووضع قدرها وأذهب عزها وصغرها وحقرها، أشد بكثير من ظلم السائل لنفسه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه قطعة لحم، يتساقط لحم وجهه يوم القيامة من كثرة السؤال وغير حق. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. من سأل الناس أموالهم تكثرا ليستكثر ما عنده، يريد أن يكثر ما عنده من المال، إذن هو عنده. ومع ذلك سألهم، هذا معنى من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، يسأل يجمع إلى نفسه جمر متوقد يحرق به نفسه، فليستقل أو ليستكثر، يعني فليفعل ما شاء، تهديد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيتصدق به على الناس خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. لأن يأخذ أحدكم حبله أو أحبله فيحتطب على ظهره، يذهب إلى الجبل يقطع بعض الأخشاب ويبيع وينفع نفسه ويتصدق على الناس، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكسب الحلال الذي يمنعه من السؤال، وأن هذا خير له من أن يسأل الناس أو يتكففهم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بعطاء من كلفك الله نفقته من أهلك وأولادك وعيالك وكل أقاربك الذين تلزمك نفقتهم، وكذا الرقيق الخدم. زاد الإمام أحمد: ولا أن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه. هذا تغليظ شديد، أن يسف ترابا أحسن له خير له من أن يأخذ ما حرم الله عليه. وفي صحيح البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حمله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكل هذا يدل على أهمية السعي في منع السؤال، التكسب الحلال الذي يمنع الإنسان به نفسه عن السؤال، يعف نفسه عن أن يسأل الناس. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ما يكون عندي من مال فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أفضل عطاء يعطاه العبد، يعطيه الله عبدا من عباده، أن يرزقه الصبر، أفضل من المال الذي أخذه غيره. لو أن إنسانا منع فصبر كان أفضل ممن سأل فأخذ. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستعفوا، وأن الاستعفاف تدريب النفس على التعفف، يرزق الله العبد به العفة، يعفه الله، يرزقه الله به العفة. الأخلاق تكتسب، ليس معنى أن الأخلاق قد يجبر عليها الإنسان أن لا يحاول الإنسان اكتساب الأخلاق الحسنة والتخلص من الأخلاق السيئة، بل ذلك لازم له ولو جبل على خلافها، فإنه يستطيع أن يقوم على الأقل هذه الجبلة. ومن يستعفف يعفه الله، إنسان تجده قد جبل على أن لا يسأل الناس شيئا أبدا، يستحي من ذلك من صغره، حتى الأطفال تجدهم هناك من يجري ويمد يده، وهناك من لا يسأل حتى أباه وأمه إلا أن يعطوه. فهذا الذي جبل على العفاف خلق يحبه الله سبحانه وتعالى، سهل عليه جدا أن لا يسأل الناس. طب هذا الآخر الذي جبل على السؤال، هل يعني ذلك أن يترك نفسه؟ لا، بل لابد أن يجاهد نفسه ولو كان بصعوبة، وسيتكلف هذا الخلق، وسوف يعفه الله ويرزقه العفاف، لأن الأخلاق تكتسب. وليس أن الإنسان جبل على شيء معناه أنه لا سبيل له إلى تغييره. الذي جبل على الجبن مثلا يمكنه أن يتشجع ويجرئ نفسه فيتجرأ، وهناك من جبل على الشجاعة فهذا يكون مقداما بطبعه، وربما كان متهورا. لذلك لابد أن يضبط الأخلاق بضبط الشر. ومن يستغني عن الناس يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وهذا دليل على أن هذه الأعمال القلبية تكتسب، وليس أن الإنسان إذا لم يجد في قلبه شيئا منها أو وجد فيها ضعفا أن يستسلم ويقول لا فائدة لا خير فيه، بل يجتهد يتصبر فيصبر، يصبره الله فيصل إلى درجة الصبر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. رواه البخاري ومسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. إن حكيم رضي الله عنه رجل منفق، وقال أعتق 100 وأشاء نفسا، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، أو أعتق خلقا كثيرا، ولكن لما أكثر من السؤال وعظه النبي عليه الصلاة والسلام موعظة قطعت عنه هذا الأمر. السؤال: إن هذا المال خضرة حلوة، تشبيه للمال بالنبات الأخضر الحلو، وهو أسرع ما يذبل من النبات. النبات ده ما يقعدش يوم أو يومين، الأخضر ده بعد أن يجنى زي الخص مثلا على سبيل المثال تقعد إيه يوم أو يومين، بخلاف أنواع أخرى تبقى مدة أطول. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس، نفس السخية المعطاءة المتعففة المتعالية على الدنيا، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، القليل يصبح كثيرا. ومن أخذه بإشراف نفس، تطلع نفس مستشرفة، يشرف يعني يطلع لفوق كده، يطلع عشان يبص ينتظر العطاء، يوري نفسه لمن يعطي حتى يأخذ، أسأل الله العافية. ومن أخذه بإشراف نفس حتى أنه يكون متطلعا دائما إلى يعني أن يكون يعني عطاؤه أوسع مما عنده، فلو كان حتى هذا من يعني متطلعا أن يرزق هذا الرزق من الله عز وجل لكان في هذا نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوته. فكيف إذا كان بإشراف وسؤال الناس؟ من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من ذلك. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. رزقه يعني أخذ من عنده، أخذ مما لديه، فقال: لا أرزق أحدا، لا أنقص أحدا مما عنده، لا أسأل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. بل وليس السؤال فقط، بل لا أرزق بمعنى لا أخذ من أحد شيئا ينقص ما عنده، بسؤال وغير سؤال. وده دليل على سخاوة نفس حكيم واتعاظه حين وعظ. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. الفيء يقسم على المسلمين، ولما كثرت الفتوحات وكان هناك خمس الغنيمة يعطى لبيت المال، وبإضافة إلى أموال الفيء كالجزية والخراج، كان هناك أموال كثيرة، ففي عهد أبي بكر لم يكن خراج لكن كان هناك أموال غنيمة وفيء، فكان يقسم عطاء لكل فرد من المسلمين، كان يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم رضي الله عنه أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق على صحته. وروي عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة ابن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة أن اكتب إلي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم 3 قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري ومسلم. قيل وقال نقل الكلام بين الناس دون تثبت، إضاعة المال فيما لا ينفع، في الحرام حرام وفي فضول المباحات مكروه، وكثرة السؤال تحمل على كثرة سؤال الناس بغير حاجة، بل سؤال الناس بغير حاجة، أو كثرة الأسئلة الأغلوطات التي ليس فيها فائدة، يعني المجادلات العلمية التي لا تنفع. فالسؤال عما لا يقع أو ما لم يقع من الأحداث، والبحث عن كثير من المسائل الغامضة والترجيحات فيها وغير ذلك، تضيع للعمر مما لا يقع مثله ولا يحتاج إليه. والمعنى الأول هو الذي ذكره ذكر من أجله هذا الحديث في هذا الموضع، الحديث الماضي رواه البخاري ومسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، لا تلحوا يعني، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لو بالسؤال استخرج أحد منه وهو ليس راضيا وهو كاره عليه الصلاة والسلام فلن تكون هناك بركة في هذا المال المأخوذ. وفي لفظ إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع، رواه مسلم. مسألة وحرص وبخل، حريص متطلع عنده شراهة في الأخذ لا يكتفي بما أعطي. وعن أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه قال حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي، وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك الأشجعي. أبو مسلم أحد فضلاء التابعين. قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعته، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك. فهم المقصود إن هناك شيء زائد، قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا الله، وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا، ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، رواه مسلم. يكون على الدابة الصوت يقع ينزل على الدابة عشان ما يقولش الناس ناولني هذا الصوت، عملا بعموم عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وبيعتهم له، فيه استحباب البيع على الطاعات. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني يخمش، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. سؤال السلطان مقيد بأن يكون سؤال ما له حق في بيت مال المسلمين، ولا يسأل السلطان ما ليس له، أو يسأل سلطانا يبيع شيئا من دينه بموافقته كما يقع كثيرا، بل كان في زمن الأئمة الإمام أحمد رحمه الله قاطع ابنه إلى أن مات لأجل أنه قبل عطايا السلطان، ذلك أن السلاطين إذا استخدموا الأموال في شراء ذمم الناس ودينهم، فمن يقبل عند ذلك يبيع دينه بعرض من الدنيا أو جزءا من دينه بعرض من الدنيا، فهنا لا يقبل، لكن أن يسأله ما هو له فأمر مشروع. قال الترمذي حديث حسن. وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن عقبة الفزاري قال دخلت على الحجاج ابن يوسف الثقفي فقلت أصلح الله الأمير، ألا أحدثك حديثا سمعته عن من سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال سمعته يقول المسائل كد يكد بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل رجل ذا سلطان أو يسأل في أمر لا بد منه. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة، من يتقبل لي بواحدة ويتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة، من يضمن لي خصلة واحدة ويتعهد لي بها وأنا أضمن له الجنة. قلت أنا ثوبان. قال لا تسأل الناس شيئا. فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ما ولديه حتى ينزله فيتناوله. رواه أحمد، الإمام أحمد وأهل السنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل، يموت فيستغني عن الخلق جميعا فيستريح، أو بغنى عاجل أيضا ينزل حاجته بالله يكثر من الدعاء والتضرع لله. حديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وعن سهل بن الحنظلية قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما بما سألاه، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه فقال يا محمد أراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس. فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، وفي لفظ من جمر جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه، وفي لفظ وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة، قال قدر ما يغديه وما يعشيه. يعني اللي عنده ما يكفي غداء وعشاء فسأل فذلك محرم يستكثر من النار، وفي لفظ أن يكون له شبع يوم وليلة. ده مش معنى ذلك أنه ما يستحقش من الزكاة، ممكن يستحق من الزكاة نفقة السنة، ولكن الكلام هنا على ما يباح به السؤال. عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله؟ قال لا، وإن كنت سائلا لابد فسل الصالحين. رواه النسائي وأبو داود بن ماجه وابن حبان. عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حماله، يعني تحملت إصلاحا بين الناس بدفع نيات أو نحو ذلك فصارت علي. تحملت حماله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فآمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، فرجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، مصيبة أصابت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما بالعيش أو قال سنادا بالعيش، ورجل أصابته فاقة فقر شديد حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما بالعيش أو قال سندا بالعيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. هذا دليل على أن دعوى الإعسار تحتاج إلى شهادة ثلاثة من العدول من ذوي العقل القريبين من الشخص يشهدون أنه بعد الغنى صار إلى فقر. وعن عائل بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. رواه النسائي. وعن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك ولا تعجز عن نفسك. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيدا في وجهه يوم القيامة. الشيد العلامة القبيحة في الوجه. رواه الإمام أحمد. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه الإمام أحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت، قال فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف عفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. 40 درهما، 120 جرام فضة تقريبا، 120 جرام فضة يعني بتاع 250 جنيه، 300 جنيه، فقد ألحف. يعني ده مش سأل سؤال بس، ده سؤاله فيه ايه؟ الحاف، بل بتاع يغديه ويعشيه، ده سؤال على اي الاحوال. يبقى ده السؤال بغير الحاف منهي عنه، والسؤال بالحاف اشد نهيا. فقلت: ناقتي هي خير من اوقية. الناقة بتاعتي بس، تعالوا شوفوا الناس النهاردة الجزمة بس. ولم اسأله. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن خالد بن علي الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه الإمام أحمد. هذا أحد المعنيين في قوله: إن من شرط الرضا ترك الإلحاح في المسألة، وهو أليق المعنيين وأولاهما، لأنه قرنه بترك الخصومة مع الخلق، فلا يخاصمهم في حقه ولا يطلب منهم حقوقه. على فكرة الكلام ده معناه إن كلمة الخلاص من المسألة للخلق في الشرط الثالث ده في أول الكلام اللي قلناه، إن كلمة للخلق دي من كلام ابن القيم رحمه الله. أما صاحب المنازل أصل كلامه فهو الخلاص من المسألة والإلحاح، لأن المعنى التاني اللي هيشرح عليه الإلحاح في الدعاء نفسه، وده ظاهر الكلام عند صاحب المنازل. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.